بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، رأينا في مباحث المفعول المطلق أولا التعريف به وشرح هذا التعريف، ثم تطرقنا إلى ضمن أو في شرح التعريف إلى البيان ما هو الأصل في اشتقاق أو المصدر أو الفعل، ثم بينا أنواع المفعول المطلق أنها ثلاثة، ثم زدنا على ذلك نوعا رابعا بعد أن بينا أنه يأتي مبينا أو مؤكدا أو مبينا للنوع أو العدد، زدنا رابعا وهو المذكور بدلا من عامله. وبعد ذلك تكلمنا ثم تحدثنا عن مسألة أو حكم وهو حكم تثنية، تكلمنا عن النائب عن المصدر، النائب عن المصدر والمبحث الثالث هو الشيء الذي ينوب عن المصدر، رأينا 11 نوعا وقلنا يمكن أن تجعلها 12 نوعا، نجعلها 12 نوعا ماشي. المبحث الرابع تعلق بحكم تثنية المصادر أو جمعها، بينا أنه إذا كان مؤكدا فلا يجمع ولا يسمى، وإن كان مبينا للعدد بإجماع يسمى ويجمع، إن كان مبين النوع اختلفوا والصواب جواز ذلك. وبعد ذلك تحدثنا عن حكم الخامس أو المسألة الخامسة، حذف عامل المفعول المطلق، فالعلماء اتفقوا على جواز حذف العامل في المفعول المطلق بشرطين، الشرط الأول إذا كان هذا المفعول المطلق مبينا للنوع أو العدد، والشرط الثاني إذا دل عليه دليل، لذلك ابن مالك رحمه الله قال وحذف عامل المؤكد متنع وفي سواه لدليل متسع. وذكرنا اختلاف أو خلاف بعضهم وهو ابن الناظم تجاوز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله، فذكرنا أنه لا يجوز حذف العامل المفعول المطلق العامل في المفعول المطلق المؤكد لعامله، لماذا؟ لأنه جاء لتقوية الأمر وتحقيقه، فكيف يحذف؟ وإنما التبس الأمر بإهمال هذا النوع الرابع مذكور بيانا أو بدلا من عامل، من أدرك أن هناك نوعا رابعا لا يلتبس عليه الأمر، فكل مثال أتى به من خالف في هذا يقال فيه إنه بدل من فعله وليس مؤكدا، ولا يفهم التوكيد أصلا، بيقال إنسان فضرب الرقاب سبحان الله وإحنا نفهم بالتوكيد، وإنما هو بدل من فعله، فلو قلت ضربا زيدا يجوز قل أضرب ضربا زيدا ولا أضرب ضربا زيدا، نحي ضربا وجيب فعل الأمر وهو أضرب. فبعد التحديث عن جواز حذف العامل في المفعول المطلق خلاص جائز بشرطين، جائز بشرطين، العامل أن يكون مبين النوع العدد وأن يدل عليه دليل. الآن متى يجب حذف العامل هذا؟ وجوب حذف العامل في المفعول المطلق ذكر ابن مالك رحمه الله وغيره ستة مواطن أو ستة مواطن في ذلك، بعض المواطن مشهور في الكلام مستعمل في القرآن مستعمل في السنة، وبعض المواطن قليل جدا قليل جدا يعني، وهو ما عقد بعض مباحث مفعول المطلق يعقدها بعض المشاكل يعني قليل جدا يعني، خاصة تأصيلها وتقعيدها معقد، ولكن لا بد من تعرض إليه ما دام أن الناظم تعرض له صح. فنقول يجب حذف العامل في المفعول المطلق في ستة مواطن، أولها إذا ناب عن فعله. إذا ناب عن فعله لماذا؟ لأنه لا يجمع بين النائب الذي نيب عنه، لا يجمع بين الشيء الذي ينوب ويناب عنه، إذا كان بدلا من فعله مثل الأمثلة التي ذكرناها. وعندما أقول ما ناب عن فعله ليس بالضرورة أن يكون له فعل، يقول نيابة عن الفعل إما فعل موجود أو مفقود. تعال حوس عليه، يقول خاص فعله واستفهم لكين الفعل، بدلا من فعله إما يكون فعله هذا موجودا كائن في اللغة العربية هذا الفعل، أو لا يكون ليس له أثر، كما نقول فعل مهمل مكاش، بدل من فعل مكاش، مفهوم؟ أسمع قال بدل من فعله تترك تحوس على الفعل تاعه. لا، إذا كان هناك فعل موجود فتقدره بلفظه، وإن كان الفعل غير موجود تقدره سلاما. وش تقدر؟ معناه. مثال ما وجد له فعل هذا الكثير، ضربا زيدا قياما لا قعودا، قياما لا قعودا صح، لكن ما لا فعل له، كما واحد يجي يقول لك ويحه، كيف تعربها ويحه؟ لا تعربها مفعول مطلق ويله، لو قلت ويل له تعربها مبتدا، فانت تقول ويله تعربها مفعول مطلق، ويحه مفعول مطلق، بلها اشرنا اليه في المجالس السابقه، بلها بمعنى دع واترك وذر. ما هو الفعل تاع ويح ويل وبلها؟ ايش هو؟ ليس موجود. لكن انت لما تقول مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق ناب عن فعله، فعل محذوف وجوبا ناب عن فعله، شو هذا الفعل؟ هل تقدره من لفظه؟ ما في، تقدره من معناه. فمثلا في ويله تقول هلك هلك، وهلك هلاكا، ايش معنى ويله؟ اي هلك هلاكا. كذلك ويحه هلك هلاكا، غاية ما في الأمر الفرق، العلماء يفرقون بين ويل وويح، يقول لك ويل تقولها للعقاب والشر، وويح تقولها للترحم، إنسان الذي تشفق عليه تقول ويحه، ويحك لا تفعل هذا، إنسان الذي العدو الذي تبغضه الذي تنقم عليه تقول ويلك، ويجوز تعمل هذا مع في مكان هذا، العرب تتوسع، العرب تتوسع، ماشي. بلها تقدر دع، ثم دع تقدر هذا الفعل لأنه ليس بلها ليس له فعل من لفظه فتقدر من معناه صح. مثل قول كعب بن مالك، أشرنا إلى هذا البيت سابقا، تذر الجماجم تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، ضاحيا هاماتها تذر الجماجم، ويصف لك في السيوف سيوفنا، تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، ان شاء الله ضاحيا، شو ضاحيا؟ ما معنى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، ان لا تطمع فيها ولا تضحى؟ ابن عمر كان مذهبه مذهب هكذا، اختلفوا في جواز تغطيه الراس للمحرم، لكن صواب انه جائز تغطية الرأس، طبعا بمظلة، أما تغطية الرأس في مار لا يجوز، تغطية الرأس بمظلة هذا جائز ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له قبة في مسجد نمرة، استظل بها ما فيها شيء، وآثار كثيرة في هذا. ابن عمر يزعمون أنه كان يرى وجوب أو المنع من هذا، لا يجوز أن تتغطى بشيء، إتمنى لا يزال اليوم مذهب الشيعة، الشيعة حتى الباصات التي تأخذهم للحج ينزعون سقوفها، أي ما كاش سقف لها، وسبحان الله في مثلهم يحق قوله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البير أن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا الحمس الذين كانوا في الجاهلية. في الجاهلية أحمسي، والرسول صلى الله عليه وسلم أحمسي ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحمسي، قريش الحمص، الحمص هذا يعني لهم مرتبة، لهم مرتبة عظمى لأهل مكة سبحان الله، فلهم شعائر أقوى من غيرهم، وكانوا يزعمون أنه لا يقفون بمزدلفة، ما يقفوش بمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف كل ما كانوا يعتقدون، كانوا يتعجبون في الجاهلية منه، كانوا يتعجبون كيف وهو أحمسي كيف يقف في مزدلفة، ويزعمون أن الحمص لا يجوز لمن يتغطوا بشيء، شعب يجي داخل الدار راح يسترك السقف، قال صوتي يلا ساطع يسطو صوتي ماشي معناتها فرنسية أسطو أسطو كان يصعد. قال الله عز وجل ليس البر أن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواب الشدة والبر. فالشيعة لا يزالون يتمسكون بهذا. السؤال لماذا دخلنا في هذا الموضوع ضاحيا؟ ابن عمر ايش قال له؟ أضحي لمن؟ لمن وجده قد جعل مظلة على رأسه شيء يستر برأسه. قال أضحي، أضحي لله عز وجل، خلي نفسك تظهر للشمس. فكل شيء يعني هذه الآية إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع ضمان المأكل، ولا تعرى ضمان الملبس، ولا تظمأ مشرب، ولا تضحى المسكن. وش ماذا؟ المسكن. فالإنسان الذي يسكن في بيت جعل الله أكنانا أكن ولا لا أكنك الله به، لذلك أكن أكن غطينا. العكس أضحي أخرج فأنت ضاحي، تذر الجماجم السيوف هذه تذر الجماجم ضاحيا هاماتها أي على الأرض تصيبها الشمس، الجماجم ضاحيا هاماتها، الهامات هي النواصي والجباه الهامات ضرب الهام. ثم ماذا؟ تذر الجماجم السيوف تعني تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، لأن سؤال والسؤال باقي الجسد، باقي الجسد وش صار له؟ بل هل أكفة؟ الأكف ما تهضرش عليها، بل هل شاهد بل هل أكفي بالجرة، قرأوها بالجرة بارك الله، بل هل أكفي كأنها لم تخلقي مكاشها كأن الله عز وجل خلقهم بلا أكف. شوف الجماجم تصيبها بصح الباقي الجسد الأكف ما تصيبهاش قاع. إذن بل هل أكفي، هنا مصدر، مصدر أي دع واترك تركن الأكفة، واترك تركن الأكفة لا تتحدث عنها، يلا نعرب تذروا في المضارع والفاعل مستتر خدروهية يعود على السيوف مثلا، الجماجم مفعول به ضاحيا حال من الجماجم، هاماتها فاعل لمن لضاحي مرفوع ترفعي شو اسمه ضمه. لكن السؤال لماذا لم يقل ضاحية هاماته؟ تفضل هناك، تفضل هناك، جمع، جمع تكسير هامات، جمع تكسير هامات، لأن مؤنث مجازي، لأن مؤنث أجازي. حتى كان إنسان جمع مؤنث سالم وعود على أنت مؤنث حق يجد قيمنا. إذا جاءك المؤمنات إنما جاء تركنا التاء لأجل الفاصل يربط الدروس بعض البعض، لأنه مؤنث مجازي. لو قال تذر الجماجم ضاحية هاماتها صحيح، صحيح عادي خش يجوز إثبات التاء، بالعكس قلنا أفضل، لكن ضاحية هاماتها لأن التأنيث مجازي، وهذا أحد التخريجات السبعة لقوله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. الجامعة يقول عشق قريب المقاش قريبة، قالوا لأنه الرحمة مؤنث مجازي عادي صح هاماته بلها. فالمطلق لفعل محذوف من معناه مضاف الأكوفي مضاف لي، ونقرأ الأكوفة يجعل بلها اسم فعل الأمر بمعنى دع، الأكوفة مفعول به، كأنها كأنها حرف نصب تشبيه، تشبيه مؤكد لها اسمها لم تخلقي. طبعا هي كأن التشبيه هذا الذي يراد، اللي احنا قلنا كان خبر أن كأن مشتق أو جملة ايش تفيد؟ تفيد الضم، تفيد الضم كأنها لم تخلقي، لكن هذا الظن تشبه لما تقول ظننت زيد عمرا أي شبهته كأنها لم لها اسمها ولم حرف نصب لجزم ونفي وقلب تخلق تخلقي مجزوم بلما جميع السكون كسر حركة الراوي وجملة لم تخلق في محل رفع خبر كأن شحالكم من جملة هنا ثلاثة تذر الجماجم ضاحيا هاماتها وحدها بل هل أكف خشم فمطلق فعل محذوف إذن جملة كأنها لم تخلق كهذه الجملة هذه نعت ممن بل هل أكف كأنها لم تخلق علاش قلت نعت الجمل بعدها بعد المعارف أحوال جملة بعد المعرفة بل هل أكف اترك الأكف كأنها لم تخلق يمكن تكون استئنافية بل هل أكف كأنها لم تخلق كأنه علاش الاستئناف كيف تدركه يا أخوانا كيف أعطانا بن هشام في قواعد الإعراب ضابط ضابط سهل فهذا سؤال مقدر بل هل أكف ما بها كأنها لم تخلق سأل حال فيش هذا السؤال فيش هذا السؤال ما يعني فيه ارتباط الحال مربوط مباشرة هذا لا فيه نفس بل هل أكف ما بها كأنها لم تخلق ويجوز تجعلها حالة الإعراب قلنا ماهوش أمر تعبدي يجوز اختراق خمس أوجه في الإعراب ولا رأيناه صح يا أخوانا لكن الأمر الأول هذا شو إذا ناب عن فعله قد يتوهم إنسان يقول لك يعني قياسي ولا سماعي لا شوف مثلا أمثلة احنا اللي جبناها من عندنا منين جبناها سمعناها ضربا زيدا شوف أنا ضرب الرقاب نقول لكم قياما لا قعودا ذهابا لا عودة اذهب ولا تعود قياسي ولا سماع أنا هنا من يتصرف بالقياس ولا بالسماع بالقياس هذا هذا تحتها فنقول نيابة المصدر عن فعله نيابة المصدر عن فعله أمر قياسي في الطلب أمر قياسي في الطلب ونيابته عن العامل نيابة المصدر عن الفعل أمر قياسي وين أي في الطلب بين قوسين الأمر النهي والدعاء القياس قس قال لك العلماء قس ولا تخف شيئا لا تخشى إلا من الله ثم أي قس مثل حمدا لا شكرا لا حمدا وشكرا حمدا وشكرا شكرا قولوا ولا لا شكرا لا قلت لك حمدا وشكرا خلي هذا مثال لا هذا كي تأمر إنسان حمدا أحمد لا دي شكرا تجي تقول واحد شكرا كي تقول واحد شكرا بارك الله فيك شكرا أمر طلب نهي دعاء لا خلوها دلوك يجي قلنا الطلب أمر نحو صبرا صبرا آل ياسر اصبروا آل ياسر صبرا كيف تعربها في المطلق فإن نحذف وجوبا لماذا حذف وجوبا لننابع عنه والفاعل مستتر وجوبا في صبرا تقديره أنتم دليل آل آل منادى منصوب ونصبير فتحة مضاف ياسر مضاف صبرا آل ياسر بعض العلماء يخالف في هذا يقول لازم يكون مكرر لازم يتكرر كقول قطر ضرب المنفجات فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع تعرفوا الأبيات ذا روعة يعني تعرفوا قطر المنفجات خارجي على كل حال من الخوارج لكن عنده أبيات رائعة سناتنا من أبياته أقول له وقد طارت شعاعا أقول لها وقد للنفس ويخاطب النفس أقول لها وقد طارت شعاعا ويلك إنك لن تراعي ويلك إنك لن تراعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أديت رائعة يعني ما شاء الله في الشجاعة والإقدام كانوا رجال. يلا صبرا هنا بعض العلماء قلت أرادوا أن يشترطون أن يشترطوا شرطا قالك باللي في الأمر لازم يتكرز إيه لا لا ليس بشرط ليس بشرط صبرا ولا يشترط لا يشترط صبرا ألا ضرب الرقاب عادي لا يشترط هذا في شو في الطالب وتكتبوا فضرب الرقاب سبحان الله أي فضرب الرقاب دعاء دعاء شو يعطينا دعاء شو يعطينا دعاء سقيا سقيا و سقيا سقيا يعني اسقينا سقيا اسقينا سقيا صح شحال جبنا الأمر والدعاء النهي كيف النهي تقولش النهي ايش النهي يجيبوا قياما لا قعودا قياما لا قعودا تحت عربها لا هنا يا حرف عطف قياما الفعل المطلق الفعل المحذوف بمعنى قم لا حرف عطف قعودا الفعل المطلق ايضا الفعل المحذوف بمعنى ولا تقعد قعود النهي ولا تقعد قعودا فهم هذا قياما لا قعود ذكروا النهي هناك شيء آخر رابع هو الاستفهام التوبيخي قصة قصة الاستفهام التوبيخي قصة خشلاش داخل في طلب ما يشبه النفس ما يشبه النهي والاستفهام النهي والأمر يشبه يعني هم يجمعهم كلمة الطلب كي قلنا الطلب يدخل تحته الأمر جبنا أمثلة ضرب الرقاب النهي قياما لا قعودا دعاء سقيا ارحمنا رحمة لا قل رحمة اللهم رحمة اللهم رحمة يجوز أنا ما سمعتهاش سمعت أنكم قش دليل اللهم رحمة أتكلم عادي لا تنتظر إذنا من أحد لماذا قالوا ناقص فين في الدعاء قس اللهم رحمة أي اللهم ارحمنا رحمة عادي يقول لك ألا يجوز أن نعرف منفعول به بفعل محذوف اللهم إنا نسألك رحمة عادي يجوز عادي قلنا الإعراب ومسيب له مخرج صحيح المهم يجوز صح سأشوف كي قدرت الفعل ما قلتش اللهم ارحمنا رحمة خذ اللهم نسألك بشكل ينفعول به صح هل يجوز أن تقول اللهم ارحمنا رحمة لا لأن المصدر وينوب اللهم رحمة أي ارحمنا استفهام التوبيخي اللي هو الإنكاري كيف كيف توبيخي والإنكاري قلت الإنسان أتوانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانى عن العمل الصالح وقد علاك المشيب كيف نعرف أتوانيا الهمزة باستفهام الإنكاري والتوبيخي توانيا فعل مطلق الفعل المحذوف وجوبا ناب عنه والفاعل مستتر وجوبا تقديره هنا كلش وجوبا وتقديره أنت أتوانيا وقد الواو حالية قد حرف تحقيق علاك في الماضي مبني الفتح المقدر منع عن ظهورها تعذر والكاف فعل به والمشيب فاعل جملة حالية تفهمون هذا كله يجوز صح الطلب رأينا نتكلم عن الطلب رأينا نتكلم عن الطلب ماشي تقيش لما تقيش في الطلب الآن سؤال نيابة المصدر عن فعله هل هي قياسية ولا سماعية قياسية وين في الطالب وسماعية وتكون سماعية بمعنى لا يجوز لك أن تقيس تقول زعما ذهابا نجي رايح نجي رايح خذي ذهابا فذهبت تقول لي أين تقول لك تأمرتني بالذهاب قل لا أنا أخبرك أنني سأذهب يا أخي ما قريتش نحو أنت لا يجوز لك أن تقول ذهابا وأنت تقصد الخبر لا يجوز لك أن تتكلم تحدث المفعول المطلق وهذه اللي ذهابا وأنت تقصد الخبر خاص أو إذا أردت أن تقيس قيس في الطلب أما هنا سماع أين أرجع للمعجم يا أخي أرجع لأساليب العرب أقرأ فسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا أي أعجب عجبا لأمر المؤمن، شكرا لا كفرا، أشكرك ولا أكفرك. سمعناها ولا ما سمعناها؟ حتى اليوم الناس تستعملها كثيرا، شكرا كيف تعربها؟ شكرا فعل مطلق لفعل محذوف وجوبا، صح؟ هل هو قياس ولا سماع؟ سمع أيضا حمدا، سمع أيضا حمدا ما في سماع، وكرامة والعكس ولا كرامة، ما في سماع هذه ولا كرامة، أي ولا أكرمك كرامة، ولا أكرمك كرامة، ثم يقول وكرامة وأكرمك كرامة، هذا ما في سماع بزاف لدى أهل العلم، لا ولا كرامة، أي لا ولا أكرمه كرامة. هل هذا طلب؟ هذا خبر. لماذا حذفتم المفعول المطلق؟ قلت هذا ورد به السماء. إذن يحذف خلاصة، طبعا هي شيء لا يخفى علينا، سبحان الله سبحان الله مفعول مطلق خبر، ولا يمكن يقصد به الخبر، يمكن يقصد به يقصد به الخبر، يقصد به الأمر، الأمر. فسبحان الله حين تمسون، سبحان الله يمكن يقصد به الخبر، سبحان الله سبحان الله، أي أسبح الله تسبيحا وأسبح الله تسبيحا أسبح الله تسبيحا، هذه مش تخيل أنا جت من الأذكار أسبح الله تسبيحا أسبح، مشكلة طلع سبحان الله ما شاء الله، هذا كنا اسمه قول عزم، شو حدثنا من حدثنا لهم وجاتين ما مش يقولها، يقول حدث إنك مت سبحان صوفية وقولوا غير الله الله الله، هكذا يقول حدثنا لهم سبحان ولا يقول الله الله، بعد ذلك يقول هو هو هو، زادوا يا مقر حدثنا ذيك الواو هذيك تقلقنا، مش تقول اه اه اه والله هكذا أذكار تحم هكذا أنا سمعتهم بأذن اه اه اه اه وشم يقولوا بسم الله الأعظم، بسم الله الأعظم اه اه اه جينا واحد ساكت هكذا مش هكذا نذكر الله باش هو ايه. وعجيب انا قرأت مرة يقول لك هو هو اسم الله العظيم ماشي اه، شو يتناقشوا شو المسألة، انا هو هو اسم الله العظيم، قال لك شوف الهاء مبدأ ومنين تخرج الهاء، الهاء حرف حلقي، كان مذهب قديم يقول من الجوف لكن هو حرف حلقي، الواو شفا بسم الله الأعظم يا من الجوف تلا هنا تقع على بسم الله العظم شمل جميع جسدك، عجيب الله العجيب، يعني كيف إنسان يتوسع في الأمر حتى يولي حتى يولي يحرف الكلم يحرف الأشياء، قالك هو بسم الله الأعظم ها مبدأه من الحلق وعلى قراءة على قول الجوف وآخر مخرجه الشفا، إذن مبدأ حياتك وانتهاؤها هو هو، الله لا إله إلا هو، تناقش صعب الله صعب، وين أنا؟ إيش قلت؟ البيت المثال سبحان الله، مش معناتها تسبح أنت الله بعد الصلاة، أخواتي من هذاك النوع اللي ما يسبحش، تسبح الله بعد الصلاة، وش معناتها سبحان الله؟ جيد وسأل شو يسبح تسبيحا سبحان الله يسبح الله تسبيحا، كأنك تقول أسبح الله تسبيحا أنزهه تنزيها أقدسه تقديسا، ما يجوز لكش يجوز تقول أسبح الله تسبيحا، صح تقول أسبح الله سبحان أو أسبح سبحان الله يجوز، أسبح سبحان الله يجوز، لا أحذف أسبح يحذف وجوبا، وسبحان الله ينوب عنه، كي تقول سبحان الله كأنك تقول أسبح الله، مفهوم هذا صح، شوفوا يا أخواني، إذن فخلاصة سبحان الله نعاذ الله نعاذ الله أي استعيذوا بالله عياذا، خلاصة القول يحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا إذا ناب المصدر عنه، متى ينوب المصدر عنه؟ سماعي في أمور معروفة حمدا وشكرا ولا كرامة، أو قياسي في الطلب، والطلب يشمل الأمر الناهي دعاء والاستفهام ك التوبيخ. مفهوم؟ سهلة ولا لا؟ سهلة. شوف هذه أمور تلاحظوا باللي الأمثلة كثيرة جدا فيها. هذا حق للعلماء أن يقفوا عنده ويأصلوا بلا. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل من لذ كندلا. سلام. ثم هذا والحذف حتم مع آت بدلا من فعله. حذف يجب إذا كان بدلا من فعل. أعطنا مثال. كندلا زريق ندل التعالبي. كان شطر من البيت ندلا زريق ندل التعالبي. أي اندل يا زريق اسم شخص ندل الثعالب. الندل هو الاختطاف الاختلاس. ها شو الذي يختلس؟ ثعلب يهرب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شبه اختلاسك اختلاسة الثعلب في الصلاة التفات. هذه اختلاسك اختلاسة الثعلب واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قالوا اسرق سرق الثعالب. ما قالوا شو هو اندل. وش قالوا؟ ندلا زريق ندل الثعالب. ندلا زريق ندل الثعالب. هنا جاب ندلا مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا نائب عنه وفعل مستتر وجوبا تقدير انت. زريق منادى ندل الثعالب مفعول مطلق لندلا وهو ذا مبين للنوع مضاف ثعالب مضاف. اما النوع الحاله الثانيه التي يجب فيها التي يجب فيها حذف العامل في المفعول المطلق وهو إذا وقع هذا المفعول المطلق بعد تفصيل بإما. تعرفوا أن إما تعرب حرف شرط وتفصيل دائما. إما أي إما المفردة إما المفردة. أما إما المركبة قلت مركبة هذا شيء آخر مكون من إن وما المدغمة فيها. إن الشرطية مع ما. وإما تثقفن في الحرب فشرب بهم من خلفهم وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء وإما ترين أحدا فقولي. هذه إن الشرطية تحذف ما ضابطها تحذف ما. إما أن تكون شرطية مركبة من إن وما ضابطها نحذف ما. يلا نحذف ما من الأمثلة التي ذكرتها. وإما ترين من البشر أحدا إن ترين من البشر أحدا. إما تخافن من قوم خيانة إن تخافن من قوم خيانة ما هكذا تخافن صح. وكان إما مفردة هكذا خلق الله عز وجل هكذا إما ليش مركبة من كلمات. هذه تعرض حرف شرط وتفصيل حرف شرط وتفصيل. هي حرف تفصيل أسهل حرف تفصيل أفضل. هذا أجمع عليه النحاة. صح. هذا التفصيل إذا وقع المصدر بعد إما لا يجوز ذكر فاعله فعله لا يجوز ذكر عامله. فالمطلق جيبه بعد إما لا يجوز ذكر فاعله عامله. ويمثلون ذلك بقول عز وجل فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا بعد وإما فداء. وهذا مسبوق بقول عز وجل فإذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق. طبعا هنا بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الآية نسخت الأمر بقتل الأسرى. بعض العلماء هكذا يظن. هذا خطأ ما لم ينسخ. إحنا عندنا آيتان في الأسرى. آية الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. عجيب. شاف الآية تتم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فاش نقوله قبل الإدخان يجب القتل. إدخان هو الإكثار من الجراح. لا أجد ما أعبر به إلا أن خلينا أدخن فيك الآن. فهم تفخن الجراح يعني الناس كلها تسمع خليه لدرجة أن المسلمين يقتلون الأسير ما كاش يقع فيهم يقتلون. خلي الناس كلهم يزرع في قلبه إذا أدركت هذا وشاع وصار للمسلمين هيبة الآن يلا لو تبدأ شو العاطفة. أنا غير دوس عليها العاطفة. كانش العاطفة أنا العاطفة إليها الكتب دين أصنجة أمور الجهاد. هل يمكن تتصور النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة أرى أن تقتل المقاتلة، كل واحد يستطيع أن يقتل أو يقاتل يقتل وتشبه الذرية، تصور ذلك نازلين ناس شيوخ قادر يقاتل أو رجال وكذا عندهم أولاد رايحين ويشوفوا يعني يقتلونه، عاطفة أنا وش خلق عاطفة صعب لله شو صعب. طبعا تربينا على الياورت عليه على الجازوز على الشوكولاتة، طبعا صعب تربى على المصغر على الجهاد في سبيل الله على قراءة هذه السير كفر، هذا كفار وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام الدون ساو البراري هيه الرمز اضرب يضرب عنقه ما فيش لعب، أن كل الناس تخاف يقولوا يديرون ألف حسن كنت بدأ الأمر بعاطفة عارفوا باللي ما كانوا حتى إذا أدخلتهمهم فشدوا الوثاق خلاص أسرت هنا يجوز لك تدي الأسرة، فإما من بعده روح الله يسهل سبيل الله حر ولا شك أن هذا تكسب به الناس تخيل تروح الواحد تقول أنت حر حكمته في الأصل قلوا روح ما يفهم والو والله ليه ما يفهم وش قديرت هذه عمرها ما صارت أسير يقولوا روح حر سبيل الله هي ولي قلت يا أخي أنا عجبني الحال عندكم أي الأسر عندكم ولا الحرية عندنا لا لا وإما فداء لا تبعد قال اللي يحب يجيب الأسير تاعه ويجيب 4000 درهم ماشي هذا فداء هذا العلماء قال شوف إذا قبل الإثخان بإجماع واجب واجب القتل أنت أذن لي وبعد الإثخان هنا وقفوا موقفا قال لك منسوخ شو منسوخ القتل أدخنت منسوخ يبقى واجب عليك غير الفداء أو المن والصواب لا أنه هذا يخضع لمصلحة التي يراها الإيمان فإن رأى أن هذا الأسير يقتل ويقتلوه فهم حتى بعد الإتقان اقتل فهم هذا فعلى شكرنا هذا فإما من بعده وإما فدان يا الله نعلم حتى إذا أدخنتموهم حتى استئنافية إذا شرطية اسم شرط غير جازم مبني في محل نصب الظرف خافض بشرط نصب محل بجوابه أدخنتموهم فهم هذا مبني على مبني مش بيك اليوم مبني اتصال ضمير رفع متحرك والتاء فاعل والميم جمع الواو عرفتها الواو يشبع ادخنتموهم الهاء فول به الميم بالجمع حتى اذا ادخنتموهم الجمله هذه ادخنتموهم في محل جر باضافه اذا اليها جمله حتى اذا ادخنتموهم هذه ابتدائيه فشدوا الفاء رابطة جواب الشرط شدوا في الأمر والواو فاعل الوثاقة مفعول به فإما فاء عاطفة إما حرف شرط وتفصيل منن فعل مطلق لفعل محذوف وجوبا ما بعد فإما تمنون وإما تفدون شوف هنا ناب عنه يمكن يدخلوا في ناب عنه الأخرين وش يقول له بعض ما أورد إشكال تاع ابن الناظم نزله إشكال تاع ابن الناظم نزله واس جاي أكد إيه كيفاش حذفته كيفاش تحذف مؤكد تحذف له الفاعل تاعه تناقض صاب وخرج قالك ولا يحذف عامل مؤكد إلا ما استثني عامل المؤكد قالوا لا يحذف إلا ما استثني سيأتي فإما من بعد إما صاب ولا خرج خاش يعني كل شيء عنده خرج يلا وإما فداء الواو عاطفة إما حرف شرط وتفصيل فداء مفعول مطلق فعل محذوف يتفدون هذا سهل جدا شو يعطينا مثال من عنده طبعا هناك بعض المشاكل التفصيلية مثلا الفارسي راح ما يذكر أشياء كذا لكن لا نعول عليه يلا خلوكم من تفاصيل شو اللي اشترط لازم تكون مسبوقة بجملة هذه إما لو كانت مسبوقة بمفرد ما كاش يلا تفضلوا مثال من عنده شو بيكم مثال من عندكم مثال صحيح مشيت على الصندوق تفاح ديما عندنا اي بعض واحد اشتريت تفاحة في الصندوق ايش ندير بالتفاح ايش ندير بالصندوق جيد جيبني فإما شهادة وإما نصرا فهم فإما شهادة وإما نصرا يمكن ولا لا جيد موطن الثالث. هذا شيء تعجيها يا هلا شوفوا جيدا يا أخوان. هنا ابن مالك رحمه الله تعالى شو يقول في إما وما بتفصيل كإما من بعد كإما من يحذف عامله حيث عنا عنا بمعنى عرض عنا هنا بمعنى عرض عن الشيء أي عرض الشيء يعني متى عرض لك التفصيل بعد إما احذف العامل في المفعول المطلق احذف العامل حيث عرض لك المفعول المطلق بعد بعد إما فاحذف صح. ثالثة يا أخوان هذه اللي فيها اللي فيها تفصيل تفصيل يحتاج إلى فهم جيد هو قليل قليل جدا. شوف لو قلت لك شوف منيح زيد سيرا هل فيه إنسان أو فيه مثال عندكم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يتكلم بهذا الكلام زيد سيرا زيد سيرا عندكم عندك كيف زيد سيرا ما في. طبعا هو لا يمكن أن نقول زيد سير لماذا لأنه زيد لا يخبر عنه بالسير لم يبقى لنا إلا شيء واحد وش نقول زيد مبتدأ سيرا فهو المطلق لفعل محذوف هو هو الخبر زيد يسير سيرا ماشي صح ماشي. إذا جانا مثال من الكتاب سنة أو بعض الأشياء هكذا مثل هذا الخبر لا يمكن رفعه على أنه خبر لا يمكن زيد سير ما يمكن إلا على سبيل المجاز هذا قليل جدا يعني وش نقوله زيد سيرا نعم إذا ثبت ها إذا ثبت الآثر فالإعراب من أهل النظر من أهل جاء الإعراب ماشي زيد سيرا ثبت الآثر هذا ثبت الشعر هذا ثبت القول هذا لا يبد من إعرابه نجد له وجها فوجد العلماء له وجها زيد سيرا في المطلق في المحذوف جوازا ووجوبا أهلا نجيش نقول زيد يسير سيرا بالعكس أنا أظن أستحب أفضل أنا واحد كان يتكلم لي زيد سيرا نقول يا أخي تكلم بلغة الفصحى شنو هي زيد يسير سيرا إذا باش جي إنسان يقول لك هنا يحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا أنا أقول حاجة لابد أن يعطس فهم اتفقنا سهل فهمتون المقدمة هذه زيد ذهابا صحيح صحيح أفضل تقول زيد يذهب ذهابا حاجة زيد ذهابا مفهوم هذا صح خلاص ولا الإشكال لا يحذف هذا العامل لكن لو كرر لو كرر ذهابا زيد ذهابا ذهابا وش تفهم هنا هذا الحق بلي ذهابا حل محل يذهب زيد ذهابا ذهابا أي زيد يذهب ذهابا صح. هل يجوز نقول يذهب لا لماذا لماذا لأن ذهابا الأول جاء يحل محل يذهب شوف فهم. فضابط الوجوب شوف تكرار تكرار أن يكرر المفعول المطلق بعد اسم ذات بعد اسم ذات يكرر المفعول المطلق بعد اسم ذات فيجعل هذا العامل هذا هو الخبر هو الخبر باسم الذات زيد ذهابا ذهابا فنعرف زيد مبتدا ذهابا مفعول المطلق لفعل محذوف وجوبا هو بدل من فعله ثم هذاك الفعل المحذوف وجوبا هو الخبر ذهابا الثانية فهو المطلق لذهابا فهم فهو المطلق لذهابا تقدير كلام زيد ذهابا ذهابا أي يذهب ذهابا لكن كلام هذا قليل شوف تحتاج إلى تكرار لازم تبدي تفصل هذا مقيد بالتكرار لازم يكرر ايه هي لابت عن الفعل حتى تفهمون هنا مننا هذا عن فعل لكن معليش احنا نذكر المسائل تفصيلي اذا كرر المفعول المطلق بعد اسم ذات يحذف العامل، وهذا العامل هو المسند إلى المبتدأ. ومثل مثل التكرار الحصر، لأن الحصر في قوة التكرار. الحصر ماذا يفيدك؟ التكرار ماذا يفيدك؟ تقوية. والحصر ماذا يفيد؟ تقوية. قالوا ومثل التوكيد ومثل التكرار الحصر، كأن تقول إنما زيد سيرا، إنما زيد سيرا، إنما كافة مكفوفة، زيد مبتدأ، سيرا فعل مطلق لفعل محذوف وجوبا لم يتكرر. مش تقول لي الحصر في قوة التكرار. إذا وش القاعدة الثالثة؟ شو موطن ثالث؟ إذا كرر المفعول المطلق بعد اسم ذات، بعد اسم ذات وعامله خبر، وعامله خبر أو حصر، أو حصر، هذه رابعة جعلها رابعة، أو حصر، حصر وكان عامله خبرا لاسم ذات. نعود لكم شو اللي مكتوب، يكتبوا ما شاء الله الوقت كنا نضرنا يكتبوا. يلا شوف الثالث، إذا كرر المفعول المطلق وكان عامله خبرا عن اسم ذات. رابعا، إذا حصر المفعول المطلق وكان عامله خبرا عن اسم ذات. هذا التعبير أفضل، هذا التعبير أفضل. أعيد للمرة الأخيرة ثالثا، إذا كرر المفعول المطلق وكان عامله خبرا عن اسم ذات. رابعا، أن يكون محصورا، المفعول المطلق محصورا وكان عامله خبرا عن اسم ذات. لماذا؟ اسم ذات لا يخبر عنه بالمصدر بالمعنى، مصدر معنى، واسم ذات لا يخبر عنه بالمعنى إلا مجازا كما ذكر. لذلك قيده باسم ذات، لو كان معنى عادي. شوفوا ماذا صح، شوفوا ابن مالك وش يقول، كذا مكرر وذو حصر ورد، كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند، نائب فعل لاسم عين استند، أي نائب فعل استند لاسم عين. شو هذا استند؟ هذا اللي قرأ معنا الإسناد. شو معنى استند؟ جيد، إخبار، أي نائب فعل استند لاسم عين. إذا بارك الله فيكم، بالقلم فوقها أو تحتها أو جانبها أو حاشيتها، دبر راسك كيف تغير البيت. راح الكهرباء فهم. الحمد لله اللي رمى في النهار. يلا وين شوفوا بالمالك سبحان الله كيف تغيروا انتم البيت. شو تغيروا؟ يعني تفسروا البيت. كذا مكرر، أي إذا وقع المفعول المطلق مكرر أو ذو حصر أو محصورا. زيد، نائب فعل وهو بدل من فعل، هذا الفعل استند لاسمعين، أي كان خبرا لاسم ذات. شت البيت كيش يفهم الآن؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم إن شاء الله. صح. خامس، دي هكذا عنوان، شوف نجعل القاعدة العنوان والشرح ما يجعلنا هو القاعدة، احنا نجعله شرحا. اي والله علاش، لماذا دائما نسير ولا ما يجعلنا هما قاعدة احنا نجعله شرحا، ما يجعلنا شرحا نجعله قاعدة. القاعدة المصدر المؤكد لنفسه او لغيره، المصدر المؤكد لنفسه او لغيره. صح. شو ضابط المؤكد لنفسه؟ شو ضابط المؤكد لغيره؟ مفهوم لنا؟ شو ضابط المؤكد لنفسه؟ شو ضابط المؤكد لغيره؟ قال لك أن يكون المفعول المطلق، أن يكون المفعول المطلق بعد جملة، بعد جملة، هذه الجملة أن يكون تسونامي، أن يكون بعد جملة. أيوة، احنا ايش قلنا؟ هذا المؤكد لنفسه. شو معناه؟ شو معناه أن يكون هو مؤكد؟ يأتي بعد جملة هو مؤكد لنفسه، معناته هو الجملة، لا معناته هو الجملة. أن يكون بعد جملة يفهم مضمونها دونه، يفهم مضمونها دونه، هو الضابط، يفهم مضمونها دونه بلا المسألة المطلق، يفهم مضمونها. فهم قد كاين جملة أحيانا في المطلق يأتي بعد جملة لا يفهم مضمونها دونه. أعطيكم مثال عن هذا. شوفوا جيد، واحد جاء داوه المحكمة أمام القاضي الشرعي ليعترف بدين له عليه، بدين عليه لشخص، قال كم له عليك؟ له علي 1000. ماذا نسمي هذه العبارة؟ ماذا نسمي هذه العبارة؟ له علي 1000 في الفقه إقرار الاعتراف، لا الإقرار والاعتراف. له علي 1000، كل من حضر في الجلسة فهم أنه اعترف وأقر. هو الزاد قال له علي 1000 اعترافا، عبر عنها ابن مالك عرفا، عرفي الاعتراف. له علي 1000 اعترافا، أي كيف قال؟ له علي 1000 اعترف اعترافا. بالله عليكم اعترافا هل زادتنا شيئا؟ ما زادتنا ولو. أنا فهمنا الاعتراف دون قوله اعترافا، فهمنا بلي هذا اعتراف، فهذا مؤكد لنفسه، مؤكد لنفسه. فهم هذا؟ لم يأتي بشيء جديد، نفهمه دونه، نفهم الجملة السابقة دونه. إذن شو الضابط عبد القرآن لي؟ مش الجملة أصبت للا؟ أن يكون بعد جملة يفهم مضمونها دونه. أجيب المثال، له علي 1000. لكن شوفوا يا أخوانا تعيشوا، لو كان جي نقول لك، لو كان جي نقول لك جي واحد زيد اسمه ما شاء الله نحبه في الله، وجي نقول أنت ابني، أنت ابني على الحقيقة ولا على المجاز؟ لا وش بلا ذا ابني حقيقة، ما بالك ما بالك شيء، هذا ابني حقيقي ولا هي البنوة التي هذا الإشفاق، البنوة مثل ما تسمي الوالد، الشيخ الكبير تسميه الوالد، تقول كيف حالك يا بابا مثلا، لا تنسب تنادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي صغار الصحابة يا بني، الصحابة كانوا يناديوا صغار الصحابة يا بني، هو ليس ابنه، ليس ابنه، لا شو البنوة؟ بنوة الإشفاق، بنوة الرحمة، أنت ابني. يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل المجاز ويحتمل الحقيقة، أي لكن قل أنت ابني حقا. هل هذا مؤكد لمضمون جملة يفهم دونها؟ لا يفهم مضمون الجملة إلا به، لا يفهم مضمون الجملة إلا به، فنقول هذا مؤكد لغيره، هذا مؤكد لغيره. جيد، مثل حال مؤسسة حال مؤكد، مثلها تماما، مثلها تماما. حال مؤسسة لا يفهم المعنى دونها، حال مؤكدة لا يمكن استغناء عنها. ولا تعثوا في الأرض أسيدي العتو هو الفساد، يعني كيف يقول لك ولا تمشي في الأرض مراحا؟ ما تفهمش ولا تمشي في الأرض، وين نمشي؟ وين نمشي في البحر؟ اتفقنا يا أخوانا؟ شو يقول ابن مالك؟ ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدأ الأول، أنا المبتدأ مش النحوي، المبتدأ فالأول، بين قوسين فالأول، الأول شو باش بدأ هو؟ في البيت، في البيت، اقرأ البيت. منه ما يدعونه المؤكد لنفسه وغيره، فالمبتدأ أي فالأول، فالمؤكد لنفسه نحو له علي 1000 عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا خالصا. فهم هذا؟ لا صرفا معنى خالص، خالص يعني محض، بنوة المحضة. اتفقنا؟ شو الصرفة؟ صرفة صرفة، الصرف يطلق على التغيير ويطلق على الحجز والمنع، يقول اصرف عني وإلا تصرف عني كيدهن، أي لا تمنع عني كيدهن، تمنع عني كيدهن. ومنه لا يقبل منه صرفا ولا عد. يقبل الله منه صرفا ولا عد. خلاص بزاف اللي يقولوا لك انا صرفا تشم في اقوال سبعه ولا ثمانيه، صرف هو كذا والعد هو كذا. العد هو الفداء والصرف هو الشيء الذي يحجزك عن العقوبه، صرف ولا عد. مثل ما اقول الشفاعه عدل، شفاعه عدل، فداء شفاعه، لا شفاعه صرف. فلو قال لك لا يقبل منه شفاعه ولا عدل، مثل قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. شوف الحديث مثل الايه، يحب يفسر الحديث يفسره بالايه، ويحب يفسر الايه يفسر بالحديث، يحب يفسر والو يقعد طول حياته جاهل. فهم فهمنا كلام ابن مالك، فهمناه ولا لا؟ شو نعطينا مثال في القرآن عنها؟ أنا أحب حاجة أمثلة في القرآن، ما فهمت قولي ما كاش. أنا والله مرة كنت نقرأ تفسير النسفي وجدت مثال، هو جابه. سبحان الله شو التفاسير، يعتنون بمثل هذا. من تفسير سورة الأنفال شو يقول؟ أولئك هم المؤمنون حقا. قال حقا فهو المطلق مؤكد. ليه؟ نفسه لا لغيره. طب الراس كان أنا سألتك الآن، واستدل على ما تقول. الأدلة. أولئك هم المؤمنون. آه والله لا. حقا. يا أخي واحد جيت قلت لك هؤلاء هم المؤمنون حقا. لا خليك من السياق. كما تردش من السياق. أولئك شوف جيت لك. أولئك هم المؤمنون حقا. قلت لك أولئك هم المؤمنون. ايش تفهم؟ ربما مسلمون. لا. المنافقون مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون ولا لا؟ حقا. شفت شي حقا مؤمنون صار شي حقا. يديك شوف تتعجب في القرآن الكريم. ما حبيتش بقى ذكرات سورة المائدة، يا الذين آمنوا، عندك شو قالك خطاب لأهل الكتاب؟ يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالك خطاب لأهل الكتاب. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خطاب للمسلمين وأهل الكتاب والمنافقين. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا كافة الإسلام، السلم بمعنى الإسلام، أنا السلم بمعنى الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. خطاب قالك لمن؟ اليهود والنصارى، وخطاب للمنافقين، وخطاب للمسلمين، وسبق الحديث عنه. تكلم عن المنافقين، تكلم عن المسلمين، تكلم عن أهل الكتاب. يا الذين آمنوا اخترت لفظ هكذا يشمل، شو أمثلة في سورة النساء؟ خاصة من يكون ذم، خاصة من يكون ذم. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تجمع المغادرين في المنافقين، هم الذين يقولون ما لا يفعلون، يعيدون فيخلفون، يقولون فيكذبون. لا وخلف المنافقين. يا الذين آمنوا، وخلاف معروف بين البخاري والجمهور في تفسير قوله عز وجل عندما يستدلون، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. شكون الأعراب هذو؟ آمنوا لما آمنوا من قبل بني أس؟ آمنوا. قال البخاري هم منافقون، قال هذو منافقون. جمهور الأعلام آمنوا صح، لكن إيمان الأعراب ضعيف في ابن لاهية في ابن لاهية عليهم السلام. اتفقنا؟ أفصح أنا والله من حير اليوم علاش نتكلم على هذا. أي والله باش تفهم. احنا نرسل نحو من الاول قلنا مش نفهم القران، كيجي القران تقول لك طول ما طولش. اولئك هم المؤمنون حقا، انا توكيد لغيره. هذا اكتبوه، هذا تفسير نسف. ماشي. وانا اقول كما قال الشاطبي رحمه الله، كاش نهار نديرها، كل مساله لا ينبني عليها حكم شرعي فالخوف فيها خفض في المعلم دي الله يحسن يدير شرعي. انا نظر بلي في النحو هكذا لازم يجي نهار هكذا واحد يدير نظم ولا يدير قواعد. كل مسألة لا ينبني عليها فهم الكتاب او السنة او اشعار مشهورة التي يستدل بها فالخوف فيها خوض في المعلم دي الله يحسن يدير شرعي. يلا سنة يطولش فيها، يعني يفهم القاعدة ويمشي، راح يطول وين في الامور التي ينبني عليها شيء، مثل المسألة التي لا ينبني عليها شيء قليل جدا. قلت لكم كاين امور كثيره، كاين امور قليله، والحمد لله انا نفهم مؤكد لغير مؤكد لغير شيء. سادسا شوفوا جيد، اذا قصد بالمصدر التشبيه، اذا قصد بالمصدر التشبيه، لكن شوفوا التعقيد والتقعيد، والتقعيد يعني وضع قاعده، تعقيد في الحقيقه لكن إنسان يفهم ليس كل مصدر يراد به التشبيه يحدث عامله وجوبا، مش كل، لكن هناك شروط. الشرط الأول لابد أن يكون مسبوقا بجملة، لازم تكون جملة، ثم تكونش جملة لا. الشرط الثاني هذه الجملة فيها عمل يعبر عنه النحوية، تعرفوا شو؟ علاجي، فيها عمل علاجي. يلا ماشي، أنا ولينا في المشافي الآن وفي المستشفيات، فيها عمل. أنا كنت قادر أسكت، فيها عمل حركي، فيها عمل حركي، يكون ضد حركة يمشي برجل الدواح، الصوت حركة، فيها عمل حركي. خش فين عمل قلبي، عمل قلبي، عمل العقل بيك يقولك العقل، حب البغض هذا عمل عاطفي قلبي، وكان العقلي هذه عمل ليش حركية ولا لا فهم تبعنا. في عمل علاجي معناه حركي، كي تشوفوا في الكتب ما تخلعكمش، عمل علاجي أي في حركة، صح. شرط ثالث، هذه الجملة هذه اشتملت على مصدر، على مصدر سابق يعني مصدر واحد آخر وصاحبه. أنا نظن بلي هذا مثال واحد زوج شافوهم راهو داروا له قاعدة، وإلا ما فيش. لكن منيح أن تشتمل على مصدر زيد وصاحبه، هذا يكون مثال. شوف جيدا يا أخوان، نكتب له أو لزيد، لزيد صوت، لزيد صوت، لزيد صوت، ماشي، قعدنا صوت، قعدنا ما ليش صوت، لزيد صوت، لزيد جاوب جاوب مع الخبر صوت مبتدأ. ما المسوى لمجيئه نكرة؟ تقدم جار ومجرور، جار بتاعك ما أيضا مفهوم. لزيد صوت، صوت ما يقولوا حماس، ما يقولوش حماس، لزيد صوت، عش عش يقولوا ضرب حماس غير الخير. لزيد صوت، صوت فرس، صوت فرس، ماشي، صوت فارس. شوف سبحان الله، هو يتشابه فارس والحمار، كي يشوفه من بعيد ما تفرقش، صح، كي تقرب انت اروح انت مش علاش سبحان الله. كما ربي سبحانه يذكر الخير في القران الكريم مرارا في مقام المدح، زين لناجح ابو الشهوات من النساء والبنين والقناطر المغمضه والذهب والفضه والخيل، ها خيل، وعدل ما استطاع من قوه من رباط خيل، حاجه الله غالب في الفطره محبوبه خاصة للحصان العربي. شو عجيب، دعاءه مستجاب. قلناكم ياك مرة يقوم الليل خير من بعض العباد، حصانه، حصان خير من بعض العباد، حصان العربي خير من بعض العباد، ينوض يقوم الليل يدعو، عنده دعوة بالسحر، دعوة اللهم اجعلني من أحب أهله ومالي. هذا الشخص تخيلوا هو يدعو الله في ثلث في السحر، رسول الله يقول في السحر، حديث في سنة أبي داود وغيره، عجيب. هذا شفناه صح ترغيب ترهيب في كتاب الجهاد، نسيتوها في كتاب الجهاد، عندكم شفناه غير في الخطبة، لا لا لا لا لا، شفناه في كتاب الجهاد في باب ترغيب في احتباس الخيل، خاص فيه هناك مفاضلة، شو هو الأفضل الرمي ولا الخيل، هذاك عنده 17 دليل، هذاك عنده 17 دليل، بس هو أبو التفصيل. الخيل يجيب لك ما يوجد، قال شوف الخيل لها دعوة مستجابة، يدعو اللهم اجعلني من خيل أهلي وماله، وجبناها بعدين في الخطبة، بعدين جبناها في الخطبة باللي علوه من الحيوانات أفضل من كثير من الناس، رجعنا كل واحد كيش خرج، واحد قال لي خرجت براس أحمر وجسد تاع عصفور وذيل تاع بقرة، قال لي شتروحي قاعد الحيوان، اي والله تتعجب. والآن بعد ما تسمع باللي الممثل الفلاني للممثل اشترى حصان عربي ب 11 مليون دولار، هذا رقم عجيب، 11 مليون دولار حصان عربي، استجاب له ولا لا؟ أصار بمقيم حيث العربي هو أفضل الأحسن. ومع ذلك دكتور عقيلة يشوف وش دخل حيث العربي الآن، له صوت صوت فارس، له صوت صوت فارس. يلا المفعول المطلق أين هو؟ صوت فارس صح ماشي، له صوت. هذا تقدمت لها جملة ولا لا؟ قدمتها جملة وحاولت على فعل علاجي ولا لا؟ صوت علاجي ولا قلبي حركي ولا يعني عمل ولا حاولت على مصدر وصاحبه. نعم لزيد صوت، صوت مصدر وزيد صاحب المصدر، توفرت كل الشروط. كنت أقول لك جيب لي مثال آخر صعب. لا لزيد صوت صوت فرس، كأنه قال لك، كأنه هو في حقيقة بناتنا. كما نلتفتش لكلامي مش نجي يقول لك، تقول عبر لي بكلامي، يقول لك زيد يصوت صوت فرس، زيد يصوت كصوت الفرس. فتخرجت مفعول مطلق، له صوت صوت فرس. مثله لها بكاء، أو لي أو لزيد بكاء، لزيد بكاء بكاء الثكلى. كأنه قال زيد يبكي كبكاء الثكلى، بكاء الثكلى صح ولا لا؟ فله بكاء بكاء الثكلى. نعرف له جانجرون تعلق محدود خبر مقدم بكاء مبتدأ مؤخر بكاء المطلق لفعل محدود وجوبا، كأنه أو يدل عليه المصدر الحركي هذا. كأنك قلت يبكي مضاف والثكلى مضاف إليه. هكذا المثال. له ذكاء ذكاء الحكماء، اكتب له ذكاء ذكاء الحكماء. في الدار صوت صوت حمار. ايه واحد مثلا مررت به فوجدته واضعا شريطا للمغني فلان، تقول في الدار صوت صوت حمار. ينهق فلان ينهق، في الدار صوت صوت حمار. يلا هل يجوز، كيف نعرف له ذكاء ذكاء الحكماء؟ تفضل. له جونز تعلق محذوف خبر ذكاء مبتدا، ذكاء مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا على كلاله. جيد ماشي وجوبا، ماشي حركي الذكاء، ماشي حركي صح. مصدر شوف سبق بجملة فيها مصدر وصاحبة وصاحب المصدر، لكن الفعل ليس علاجي، ماهوش علاجي. مش ماذا علاجي في اللغة؟ إن شاء الله على بالكم معالجة الشيء، معالجة الشيء، معالجة الشيء بذل جهد. فلان يعالج المرض هي بذل جهد ليقاوم، هذا هو المعالج. هو الشيء الذي يعالج هو الحركة، تبذل حركة تبذل جهد أو في العلاج. مثال ثاني، في الدار صوت صوت حمار. في الدار جاء جرم تعلم محدود خبر صوت مبتدا مؤخر صوت فالمطلق لفين في وجوب محدود جوازا صح. لماذا؟ لأن صاحب المصدر ما هوش موجود. صح كان المصدر في الدار صوت، ما هو موجود صاحب المصدر. هذا هو شرح من هذا، ما نستطيع أن نفسر به كلام ابن عقل، كلام ابن مالك. يقول ابن مالك رحمه الله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كن بكاء ذات عضلة، صرح بأي شرط الجملة ومثل في الحركة لبكاء بكاء ذات عضلة ولبكاء حاوة المصدر وصاحبة. إن شاء الله مفهومة هذه المعلومة، ستنسى بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين تنسى هذه المعلومات، لكن يكفي أن تقيد في الكتاب ضوابطها شرحها حتى إذا رجعت مرة ثانية يسهل عليك الأمر وترسخ في الذهن. يقرأ نقرأ ويقول ابن عقيل قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا بكندلا، يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، في مواضع الأول أو منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله شوش يقول له، وهو مقيس في الأمر والنهي. احنا شو نقولوا؟ الدعاء وفهم توبيخ. ايه دكيج. ايه ذكر الدعاء. وين الدعاء؟ بعد سطرة. نحو قياما لا قعودا. قياما امر قعودا نهي. قم اي قم قياما ولا تقعد قعودا. والدعاء نحو شقيا لك اي شقاك الله. شقيا لك. شقاك الله. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو أتواني وقد علاك المشيب أي أتتوانى وقد علاك المشيب أتتوانى توانيا أمسح ما تقول توانيا لماذا أنت أتيت به بدلا منه. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في الفعل المقصود به الخبر ما نقول هذا سماعي نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر يمرون بالدهنة. الدهنة موضع المفروض يقول الدهناء لكن يجوز قصر الممدود باتفاق. يجوز قصر الممدود باتفاق. مد المقصور خلاف والصواب أنه خاص بالشعر. يمرون بالدهنة خفافا عيابهم. العياب هي الحقائب. العياب هي الشيء الذي تضع فيه تعبيه. تعبيه نحن نقول تعبيه. ويرجعنا من دارين. دارين موضع آخر. بجر الحقائب بجر منتفقة الحقائب. هم يروحوا يمرون بالدهنة خفافا عيابهم. الدهنة كناية على أنهم بخلاء لا يكرمون الناس. يمرون بالدهن خفافا عيابهم. الدهن ما يعطوك ولا شيء. ويرجعنا من دارين. دارين بجر الحقائب. بجر هو منتفخة العرش. كل أكرم دارين. على حين ألها يجوز تقول حين وحين والأحسن والأحسن حين. حين أفضل. لماذا؟ لأنه جاء بعده بفعل مبني. جاء بعده فعل مبني. على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. فندلا اختلس زريق يا زريق المال كندل الثعالب. يمرون فعل مضارع والفاعل بالدهن جاهم ذرهم تعلق بيمرون. خفافا حال عيابهم فاعل لخفاف ومضاف الهاء مضاف إليه من جم. ويرجعنا مضارع مبني على السكون لصار بنون نسوة. من دارين جامد متعلق بيرجعن. بجرة حال أيضا الحقائب مضاف إليه. على حين على حرف جر. حين اسم مبني في محل جر بعلى هو مضاف وألها فعل ماضي والناس مفعول به وجل فاعل مضاف أموري مضاف إليه ومضاف الهاء مضاف إليه. جملة ألها الناس جل أمورهم هذه في محل جر بإضافة حين إليه لأنها بمنزلة إذ. فندلا الفاء فإما عاطفة أو تقول استئنافية. ندلا فهو المطلق نابع عن فعله. زريق منادى والمال مفعول به. ندلا فهو المطلق لندلا مضاف ثعالب مضاف إليه. سهل جدا هذا البيت. فندلا النائب نائب مناب فعل الأمر وهو ندل. والندل خطف الشيء بسرعة. وزريق منادى والتقدير ندلا يا زريق المال. وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير ندل لم يصح أن يكون مرفوعا به. لماذا؟ لأن فعل الأمر لا يرفع ظاهر. لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا. فكذلك مناب منابه. وإن جعله الهاء ساقط عندكم. وإن جعله نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير لينذل صح أن يكون مرفوعا به. لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر الغائب. صح ولا لا؟ فعل الأمر الغائب. احنا قلنا لأن السماع في الأمر والنهي والدعاء والتوبيخ يكون المخاطب هذه الأشياء. وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم. هذا هو يبحث لك ماشي في المسألة. هل في إعراب زريقة؟ وما لتفصيل كإما من عامل يحذف حيث عنا. قال يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم. فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، وهذا معنى قوله وما لتفصيل أي إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنه أي عرض. كذا مكرر، هذه المسألة الثالثة والرابعة، وجمعهما في بيت واحد، المسألة الثالثة والرابعة. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند، يعني بتعود تقرأ البيت، ورد نائب فعل أي نائب بدلا من فعل هو خبر لاسم ذات، أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه، أي هذا العامل هو خبر عن الذات. وكان المصدر مكررا أو محصورا، فمثال المكرر زيد سيرا سيراء، والتقدير زيد يسير سيرا. فحذف يسير وجوبا أو فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا، تقول بين العلة، تقول لأن الحصر يقوم مقام التكرار. فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، لاحظت؟ لكن قلنا شو الأفصح؟ لا شو الأفصح؟ تذكر الفعل، أفضل تذكر الفعل، نحو زيد سيرا تقول، أو التقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم. المسألة الرابعة الخامسة، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفة، والثاني كابني أنت حقا صرفا، أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، هو الضابط، واقع بعد جملة يفهم مضمونها لا يفهم مضمونها دونه، يفهم مضمونها دونه كأن النص، بمثابة النص مؤكد لنفسه. نحو له علي ألف عرفة أي اعترافا، فاعتراف المصدر المنصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا، ويسمى مؤكد لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، أفضل تقول وهي المصدر نفسه، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله في المبتدأ أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، منها تكتب آية الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، فتصير بذكره نصا فيه، نحو أنت ابن حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا، وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، أي تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز، لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد بالبنوة أو المراد البنوة الحق حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. آخر شيء سادسا، المصدر الواقع بالتشبيه، قال كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، العضلة هي المشكل العظيم العويس، مو بس أي مشكل، لأن العضلة هو المنع والقطع، ولذلك المشاكل العظيمة تمنع ذا الحجر، الإنسان العاقل تمنعه من إيجاد حلها، فتمنع وتسقط الشخص أيضا، يقول دجاجة عضلة مكسورة الرجل، ناقة عضلت أي مكسورة الرجل، لا تستطيع أن تقوم، مفهوم هذا المعاظم، أي تكسر الشخص، مشكلة كبيرة تكسر الشخص. قلنا منه المنع لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة، شوف بعد جملة الشرط الأول مشتملة على فاعل المصدر، في المعنى، فاعل المصدر في المعنى، يعني فاعل المصدر في ذلك الذي نقدره مستتر أو ذلك الذي يرفع صاحب المصدر، صاحب المصدر. وطبعا إذا اشترط صاحب المصدر فبالضرورة هناك مصدر، لكن الأولى ذكر الشروط كاملة. نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكاء بكاء الثكلى، فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير، يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت ومشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلى. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار، عاد صوته جملة جواب لا، ما ثم الكلام صوته صوت لابد من الرفع، وبكاؤه بكاء الثكلى، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء هذا بكاء ها هذا بكاء، صح كاين جملة وفيها فعل علاجي اشتملت على المصدر لكن صاحب المصدر هذا الذي سماه فاعل في المعنى، بكاء الثكلى وهذا صوت صوت صوت حمى. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، شو هو فاعل في المعنى، يقول أتى بمثال ولكنه مفهوم من تفسيره، ثم قال رحمه الله المفعول له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. نعم، هو أصلا لم يذكر فعل علاجي، لاحظت ابن عاطف لم يذكر فعل علاجي، احنا ذكرناه، فمهم جدا تذكره وتأكد بالمثال المحترج منه. تفضل. ها له ذكاء ذكاء الحكم أفضل مطلق بفعل محذوف جوازا، يعني يجوز تذكره تقدير إذا كان عندك فعل من لفظه. تفضل جيبه، إذا ما فيش عندك المعنى اللفظ يجيبه المعنى. له ذكاء براسك. فنعم نعم نعم ماذا؟ لم يسلط عليه العامل، لا هو سلط عليه العامل ثم حذف وجوبا، وسلط عليه العامل وتحذفه وجوبا، علاش ما لا يقول لك ويجب حذف العامل في المفعول المطلق إذا كان بدلا من فعله، إذن هو فيه مفعول مطلق عامل فيه فيما باب مفعول به، مفعول به متى يجب حذف العامل في المفعول به؟ شفناها ولا لا؟ هل هذا يعني أنه ليس مفعولا به؟ هل يخرج من مفعول به؟ كوننا حذفنا العامل وجوبا هذا لا يعني أنه ليس معمولا له، بل هو معمول له وحذفناه وجوبا، لا تجتمعان، لا تجتمعان. هذا السلام عليكم.